أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين السكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد. خلاص إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم. إيش؟ إذا قلنا حب السكران التعزير. إيش؟ إذا قلنا أن السكران يعزر. أي أنت قلت أن حد السكران التعزير وهذا تعبير خطأ متناقض. حب السكران. أي أجل قل عقوبة. عقوبة السكران. نعم. لا لابد من الجلب لأن الرسول أمر به. المهم ضرب جلب. إيش؟ ورد عن بعض الآثار أن الخضر الحجر. هنا نعم. وش فيه؟ تعزير. يقول إن الحجر لما عقل أن يجني علي ويأخذ ثوبي فليعقل ضربه. وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة ولهذا هرب بثوب موسى. إيه نعم. لكن ما أظن يرد مثل هذا.